بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا Thank you. وقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء بسم الله الرحمن

فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما

فبأي آلاء

تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. الفاتحة.